مش فتشات يا حراس طلعوا حرس اقصاد الناس انا من الصدمة بقيت ادغال حبيبتي في البلد خلفاني ميزو التركي مجرم انا من يومي مشاكس عشت في دنيا طريقي معاكس عشت صح في زمن فاكر همشي شمال مش ارحم حال سخينا مني تسلم ياما هضرب واجرحكم بغشامة طف وشك سبت علامة طياري عالي ومش هتسيب يا مرحبا باب الخصوم بعمل مطار ده كل يوم البنت تبكوا في العموم طالبكوا جولة نلعبوا جايز وسامن السلاح بجرحكوا انا مش بجرح سلاحي بوشكم سرح تعالوا يلا قبلوا كل اللي بيحصل مش عادي مش هسامح حد المرة دي رشاد بعمالي بلادي كل شارع هتلاقي مرشد شارع رشاد عالصفين اخره واول وطلع كمين لما سلموا ناس بقوا مساجين في المبدا بقوا بيجزاؤوا على جميع المساجين نسيتوا لك كلمتي هقول كلام مسجون حزين داخل في اوضه سودا ضلمه انا مسجون جرام نفس ايوه انا حابب اتحبس من صغري عايش جوه القيس ما حد مش عليا كلمه عشت بروزي بخلي الله اي حد انا باجي معاه واللي انا مش باجي على هواه فاقرب حيط باب دراسه احمد وعارك شارع اي حد معاه بتصارع بقيت انا صاحب المرشدين بيقرصوا عشت في سواد مالي حياتي السم شارب انا في كاسات طب قولي مين شني في زماتي ما سندني غير دراع بابا ما لقيتش حد واقف جنبي ما اصلي كنت يا زنبي طب قولي ليه كنت انا صاحبي وطلعت من ناس للديابة راسي بتندي في بحر اساس لو تعدينا تاخد برصاص علي لوشة معروف قناص لو جيت على سكة تموت فايز الجن بغيت العنب شاب نزيه معروف بالادب ساعة الحرب بيقلب جلب شاب رجولة وعالسباب القصة والحكاية شاب يشوفها قلبه يدق ايدها حكيت لصاحبي وقال لي لا يا اخويا دي مش تمام اذا كان يا ناس عينو عليها بس انا قلبي مش ناسيها لازم في يوم اطلب ايديها وعدك ده مش كلام صاحب خاين حب حبيبتي راح الا سدت والدتي صاحبك باعك جاي يقولي انا في حياتي ما حبيت غيرك قلت له تعالى قابلني عشان هي صاحبي تغفلني الشيطان خلاني اسلمني دمرني ده انا زميله ده جه يا عمو بس في ايدي حطيلي مخدرات في جيبي فضل يقول صاحبي وحبيبي والكلام كان في تحضيره ناس لي حمل عليا درس رجاله تنزل عمل وكبسه امسك امسك كنت فرصه مظلوم يا ناس هشيل الشيله فتش فتش ادي احراز طلعوا حرزي قصاد الناس انا من الصدمه بقيت اتغاظ حبيبتي في البلكونه شايفاني عيني هتيجي في عينها دمع مش فاهم حاجه ولا مجمع هركب في المشروع ونطلع هروح في شغله ومش شغلتي هيروح يتقدم في يوميها ابوها قال له مش هرميها صاحبك طالب مني ايديها وانا على وعدي ما عاد اكيد اطلع بره انت لا مرفوض اصلك واطي اصلك نمرود طلبك عندي ده مش موجود دور علي في حته بعيد بحر ارض الميت مليون فيها ابطال فيها منحرفون علي لوشا نص ما تدور في كل حروب اكيد كسبان فارس الجن يا عم رجوله في اي جوله بياخد الفوره بيت العنب مليون اسطوره الاخصام عندنا تتهان حمو بيشه ده الزعامه جمايله بره كتير وياما في راسي دي بصمه وعلامه كل الناس هنا بتحبه انا سنمره وهو كوماندا احذر منه ده الى لكوندا الرمل شارع سعد حامد هتموت لو تغلط غلطه ابعد عنه العقل ده قافل في بحر شيري من اللي سيتو قافل المطروش يضرب خرطوم المطروش قدح السافل السافل قلب اخوه طيروا عالي ولا تصدوه انتوا مش حمل تخصموه اتنين خوات عاشقين المشاكل فك الدقيقة على الجدعان ده في الدقيقة موجود فرسان الكريم مشاكل في بحر الترود انا في غياب وانا الزمان زعلان بس من البف يا بلمي تصيص صفي من جوه وقلبه ضابط لكن في الحكاية قدامي اتنطط وجوالاته اكيد كذبان فالسكر غنى وقال صوته علم فيك يا مجال ميزو التركي عامل زلزال توزيعك يا زملان مثل زبادي كلامه خطورة كفاياته بيني الفورة دار علي عليكم وحسار